بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. من دمر السؤال من ذاك؟ أنت تهامي، أنت ما اسمك؟ أسامة. هياك الله أسامة. هل كل مؤمن مسلم أم كل مسلم مؤمن؟ كل مسلم مؤمن. لا، إذا قصدنا بوصف الإيمان هنا، إذا قصدنا بوصف الإيمان المؤمن الكامل الذي أتى بالواجبات، واجبات الدين، هل كل مسلم مؤمن أو كل مؤمن مسلم؟ أنت كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن، لأن الإسلام يشمل العصاة والذي قصر في الواجبات. وإذا قصدنا بالإيمان أصل الإيمان، كل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم، أصل الإيمان كل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمن، إذا قصدنا بالإيمان أنه أصل الإيمان عنده، كل مسلم إسلاما حقيقيا فعنده إيمان. المحسن كل محسن مؤمن أو كل مؤمن محسن؟ كل محسن مؤمن. وكل مؤمن هل عنده إحسان أو ما عنده؟ عنده إحسان في عباد الله. كل مؤمن عنده شيء من الإحسان، ولكن الإحسان الكامل ما بلغه. أركان الإسلام، أركان الإسلام، هل تركها، هل من ترك أي ركن منها يعتبر كافرا؟ أركان الإسلام، أما الشهادتان فمن تركها فهو كافر بلا خلاف بين المسلمين. والصلاة وجد فيها الخلاف المشهور بين العلماء، إلا أنهم أجمعوا أن من تركها جحودا لها فهو كافر مرتد، وأما من ترك تهاونا وتكاسلا ويصلي في بعض الأوقات فهذا فيه خلاف بين العلماء، والذي خرجنا به في دروس سابقة أنه لا يزال عنده إيمان، ليس مرتدا وإنما فاسق، رجل فاسق كافر كفرا أصغر. وترك الزكاة عندك كذلك، من ترك الزكاة جحودا لها ينكر فرضية الزكاة من أصلها هذا كافر مرتد، ومن تركها بخلا يبخل بالمال ما حكمه؟ فاسق مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة إما إلى النار. هذا يدل على أنه توعد بعذاب الله وأنه تحت المشيئة. ما جاء عن المسعود ما تارك الزكاة ما مانع الزكاة بمسلم، هل ثبت عنه؟ ثبت عنه، ولكن محمول عن خرج مخرج الزجر، أي أن مثل هذه الأعمال ما يعملها المسلم. كما لو قيل لك رجل قتل أباه بدون أي ذنب تقول هل يفعل هذا مسلم؟ ما يفعل هذا مسلم، هل هذا تكفير له؟ يعني يخرج كلام واضح يقوله أهل اللغة مخرج الزجر، أي ليس هذا من أعمال المسلمين. أبو بكر قاتلهم لأنهم بعضهم ارتد وجحد الزكاة، وهذا هو المشهور عنهم، لكن حتى لو لم يجحدوا وكان لهم شوكة يقاتلون على منع الزكاة. من ترك واجبا من واجبات الدين وكان ذلك جهارا وقاتلوا على تركه يقاتلون عليه. فلو وجد قوم يمنعون توريث النساء وألزمهم القاضي المسلم بالتوريث ثم امتنعوا واستعدوا للقتال، هل يقاتلون على هذا؟ يقاتلون. من ترك، ليس هذا خاصا بالصلاة والزكاة، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن أي واجب من واجبات الدين قاتلت طائفة امتنعت منه وقاتلوا عليه يقاتلون، يقاتلوا عليه من واجبات الدين المعلومة اضطرارا في دين الإسلام. وترك الصيام والحج هل يكفر بتركها؟ كذلك إن تركها جحودا وإنكارا لفرضيتها كفر، وإن تركها تكاسلا أو بخلا في الحج فيفسق بذلك من الفاسقين. هل وجد من يكفر من ترك الزكاة والصيام والحج؟ يوجد بعض أهل العلم كفر بترك أي ركن من أركان الإسلام، ولكن قول مرجوح الذي يكفر به التوحيد، بتركه هو التوحيد. وأما سائر الأعمال ماذا سائر الأركان الأربعة فعلى التفصيل المتقدم. من ترك ركنا من أركان الإيمان الستة هل يكفر؟ عندك إن جحد ماذا؟ قد تقدم معنا إن تركها جحودا يكفر، انتهينا من أركان الإسلام. السؤال عن على أركان الإيمان، عندك وليد؟ من ترك ركنا من أركان الإيمان لم يؤمن بشيء من هذه الستة يكفر؟ نعم يكفر. ما تفصل بين جحودا وغير جحود؟ إذا لم يؤمن ما تفصل فيه؟ بالأركان الستة، بالملائكة أو الكتب أو الرسل أو... طيب ما في فرق بين جاحد وغير جاحد؟ كيف؟ نعم لكن تفصل أو ما تفصل؟ لا تحد عن الجواب. تفصل بين من لم يؤمن جحودا أو غير جحود. كيف في جحود؟ الآن وصلت لها، الآن وصلتها. عدم الإيمان هو جحود من أصله، ما عاد في تفصيل. نعم نعم هذا هو الذي وصلت إليه. نعم هو المقصود، من لم يؤمن بشيء معناه أنه جحد به، ما في تفصيل في مسألة أركان الإيمان. من لم يؤمن بالله وبملائكته وكتبه ورسله معناه أنه جحدها وما آمن بها. فالإيمان هو الإقرار بالشيء عن تصديق به، فإذا لم يؤمن بأحد هذه الأركان الستة معناه جحد بها، كافر مرتد بإجماع المسلمين. إيمان بالله والملائكة والكتب والرسل والإيمان بالبعث باليوم الآخر والإيمان بالقدر خير وشر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. أصله من اليمن، من همدان، من خارف الخارثي الهمداني، ثقة حافظ، وأبوه كذلك ثقة حافظ. وصفوه بالعبادة والحفظ حتى قالوا إن أباه صلى خلفه، وأن الإمام أحمد أيضا أثنى عليه، أثنى على محمد بن عبد الله بن نمير. قال حدثنا محمد بن بشر العبدي ثقة ثبت أيضا. قال حدثنا أبو حيان التيمي، من هو أبو حيان عندكم جميعا؟ يحيى بن سعيد بن حيان ثقة، ذكره النووي تدارسناه بالأمس بهذا الإسناد مثله، غير أن في رواية إذا ولدت الأمة بعلها، يعني السراري، قال وحدثني زهير بن حرب أبو خيثمة تقدم معنا، قال حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد، زهير بن حرب يروي عن جرير بن عبد الحميد لا يروي عن جرير بن حازم، عن عمارة وهو ابن القعقاع ابن شبرمة، عمارة بن القعقاع ابن شبرمة ثقة ثبت، عن أبي زرعة أبو زرعة بن عمرو بن جرير ثقة أيضا. أهو جرير بن عبد الله جده؟ أبو زرعة بن عمرو بن جرير، أهو جرير بن عبد الله الصحابي أو غيره؟ من عنده جواب؟ نعم هو جرير بن عبد الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة رضي الله عنه ماذا تعرف عنه؟ عند من؟ عند نجيب؟ اختلفوا في اسمه اختلافا كثيرا، ومن أشهر ما قيل فيه عبد الرحمن بن صخر. نعم، كم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم سنوات أبو هريرة؟ كم صاحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ 4 سنوات، من السنة السابعة من عام خيبر، 4 سنوات صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. وأكثر من روى عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما صاحبه إلا 4 سنوات، ولكن من الله عز وجل عليه بالإقبال على العلم والحفظ، فنفع الله به الأمة وانتفعوا بعلمه. فأكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو هريرة رضي الله عنه. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم والأمة، أولا دعا لأمه بالهداية للإسلام فهداها الله للإسلام وأسلمت، ثم قال رسول الله ادعو الله لي ولأمي، قال اللهم حبب عبيدك هذا إلى عبادك المؤمنين وحببهم إليه. قال أبو هريرة فما خلق إنسان مسلم يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. نعم، فما من مسلم إلا ويحب أبا هريرة رضي الله عنه، لأنه حمل لنا الدين، حفظ كثيرا من الدين وبلغه. فالرافضة يبغضون أبا هريرة رضي الله عنه، فليسوا ممن ينالهم هذا الوصف. قال أبو هريرة ما خلق مسلم يراني أو يسمع بي إلا أحبني. فالرافضة زنادقة، نعم كفار. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوني فهابوه أن يسألوه. فجاء رجل فجلس عند ركبتي. فيه أن العالم يدل الناس إذا جلس معهم إن من عنده سؤال من ماذا من عنده فتوى لا بس. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول سلوني. فوعلى وإذا رأى طالب العلم أو العالم رأى من الناس استحياء في السؤال يسألهم هو يسألهم أولا عن مسائل سهلة يستطيعون أن يشاركوا فيها ويجيبون، ثم يفيدهم بمسائل نعم أكبر منها. لا يبادرهم بالأسئلة الصعبة، يبدأهم بأسئلة سهلة حتى يتجاوبون معه ثم يتدرج معهم، ويكون أيضا الوقت مناسبا لذلك، لا يأتي على الناس في وقت هم في حديث عندهم يرونه مهما وهو يقطع حديثهم بالسؤال، أو عندنا حديث نحفظه وقطع عليهم كلامهم ما يريدونك ولا يريدون حديثك ما يريدون حديثك، لكن انتظر حتى إذا سكتوا من كلامهم وجدتهم ساكتين فابدأهم في ذلك الوقت. أما أن تقطع عليهم حديثهم يملوك ويملو كلامك ولا يريدون يسمعوا ما عندك. العوام أو كثير من الناس نعم ما يقدرون العلم، والله المستعان. قال فهابوا أن يسألوه. فجاء رجل فجلس عند ركبتيه، وهو مبين بالأدلة السابقة جبريل عليه السلام وسيأتي أيضا. فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. قال صدقت. قال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث، وتؤمن بالقدر كله. لقاء الله يكون سابعا في هذا الحديث، وأركان الإيمان ستة كما هو مشهور. فلقاء الله سبحانه وتعالى يتضمنه الإيمان بالبعث واليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر يتضمن ما أخبر الله سبحانه وتعالى فيه من محاسبة الناس ولقاء الله سبحانه، والصراط والميزان والحوض والجنة والنار وغيره. قال صدقت. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ ولقاء الله يتضمن المعاينة على الصحيح سواء من المسلم أو الكافر. الإيمان بلقاء الله، اللقاء يتضمن المعاينة، يتضمن المعاينة، هذا هو المعروف في اللغة العربية. ونقل شيخ الإسلام ابن القيم الإجماع أهل اللغة على أن اللقاء يقتضي المعاينة. وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمر، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فسرت بتفسير بلقاء الله وفسرت بلقاء العمل. ملاقيه أي ملاقي الله، ملاقي عملك. وحديث أبي هريرة في مسلم يلقى الله العبد فيقول له يا فلان ألم أسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى. يقول أظننت أنك ملاقي؟ يقول لا. يقول اليوم أنساك كما نسيتني. الجواب من هذا العبد يدل على أنه كافر أو مؤمن أو مسلم؟ كافر. ظننت أنك ملاقية؟ يقول لا، لم يؤمن بلقاء الله. وهنا لقي الله سبحانه و... وبخه الله سبحانه وتعالى، ذكره نعمه ووبخه بالكلام. هذا من أدلة لقاء الكافر لربه يوم القيامة، فهو لقاء حق ولقاء صحيح يقتضي المعاينة، وليس لقاء رحمة كلقاء المؤمن لربه، ورؤية المؤمن لله سبحانه وتعالى رؤية رحمة، وأما لقاء الكافر لله لقاء حساب وتوبيخ له، لا يقتضي الرحمة. قال صدقت، قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تخشى الله كأنك تراه، فإنك إن لا تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت، قال يا رسول الله متى تقوم الساعة؟ والإحسان درجة عظيمة، أن يبلغ الإنسان في عبادته وفي أعماله، في عباداته، في طاعاته، وكأنه يرى الله، وهذه درجة عظيمة، معناه أن الإنسان قلبه مع الله سبحانه وتعالى في العبادات، وعبادة رغبة وخضوع وتضرع لله سبحانه وتعالى، كأنه يرى. فإن لم تكن ترى فإنه يراك، وهذه رتبة من مراتب الإحسان، إلا أنها أقل من التي قبلها. الأولى عبادة رغبة وتضرع والتذلل وخضوع لله، الثانية عبادة خوف من الله، كأنك ترى، إن لم تكن ترى فإنه يراك، أي نقله من درجة الرغبة والرجاء إلى درجة الخوف والرهبة من الله. فإنك إن لم تكن ترى فإنه يراك، فإنه يراك، وكلاهما من درجات الإحسان، لأن الأولى أعلى، أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. قال صدقت، قال يا رسول الله متى تقوم الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأحدثك عن أشراطها، إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها، إشارة إلى كثرة الإماء في آخر الزمان. وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها. وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان، البهم بفتح الفاء، بفتح الباء، البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوه علي، فالتمس فلم يجدوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا، أنه بدأ قال سألوني فما سألوا، فجاء رجل سأل جبريل. وقال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل ابن طريف بن عبد الله الثقفي. نعم، قتيبة بن سعيد روى عنه أصحاب الأمهات الست كلهم، ثقة حافظ، روى عنه أصحاب الأمهات الست. من هم أصحاب الأمهات الست عندك أنت الذي تمسك ذقنك؟ ها، من أين أنت؟ من أبيان، حياك الله. اختار واحد من الجيران. ها، ناصر. أنا أصل أصحاب الأمهات الست منهم؟ نعم، البخاري ومسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه. قال عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه، مالك بن أنس كان يختار القراءة عليه، يؤتى بالكتاب فيقرأ عليه، كتابه هو نفسه، أحاديث تقرأ عليه وهو يسمع والناس يسمعون، هذا من التحديث عن طريقة العرض، من التحديث عن طريقة العرض. لذلك قال عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه، يعني قتيبة سمع الحديث على طريقة العرض على مالك يعرض عليه وهو الناس يسمعون. قال فيما قرئ عليه عن أبي سهيل عن أبيه، قال النووي أبو سهيل هو نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي وهو عم مالك بن أنس اليمان. إذن أبو سهيل عن أبيه نافع بن مالك بن أبي عامر، نافع عم مالك بن أنس، عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. ثائر الرأس قائم شعره منتفش، يعني صفته من الأعراب من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. ما معنى قول إلا أن تتطوع؟ يعني ليس عليك شيء واجب إلا أن تتطوع تطوعا، إلا أن تتطوع. فقوله إلا أن تتطوع أي لكن تتطوع، استثناء منقطع ليس من جنس الواجبات، يسمى منقطع. وقال بعضهم إلا أن تتطوع أي تشرع في التطوع فيصير واجبا عليك. هل هذا هو المقصود بالحديث؟ قالوا قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال بعضهم فهم هذا الفهم إلا أن تتطوع أي إلا أن تشرع في النافلة فتصير واجبة عليك، فيجب عليك أن تكملها. نعم هذا ليس بصحيح هذا الفهم، قد فهم هذا الفهم بعض العلماء منهم الإمام مالك، فقالوا إذا شرع في النافلة وجب عليه إكمالها، صارت من الواجبات بعد الشروع فيها. والصحيح أنها لا تزال نافلة ولكن يكره له تركها بدون سبب، يكره له تركها بدون سبب. لا لا المقصود هنا يعني شرع في الصلاة ما يقطع الصلاة يواصل فيها، لا بس الضحى نفسها يعني يصلي أيام ويترك بعض الأيام يجوز الأفضل، لكن أن يحافظ على الأعمال الصالح ما يقطعها، كذلك ما يقطع الأعمال الصالحة يداوم فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم حب العمل إلى الله عز وجل أدومه وإن قل. قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. إذن الاستثناء منقطع أي إلا أن لك أن تتطوع، والاستثناء المتصل بمعنى يكون من جنس ما قبله، إلا أن تتطوع أي فيصير واجبا عليه، لكن ليس هذا هو المقصود. وصيام شهر رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، يعني إذا حافظ على واجبات الإسلام أركان الإسلام فهو مفلح. ما ذكر التوحيد؟ قال فإذا ويسأل عن الإسلام قال خمس صلوات في اليوم والليل، ما ذكر الشهادتين، لماذا؟ لأن السائل من الموحدين ويسأل عن أمور الدين الأخرى غير التوحيد، وسيأتي في حديث أنس أنه بدأ يسأل عن رسالة الرسول الذي أرسل إليه. وما ذكر فيه الحج؟ ما ذكر في هذا الحديث الحج؟ نعم عندك وليد أن الحج في حق من استطاع لسبيله. نعم قد ذكر هذا بعضهم، قالوا الحج إنما وجوبه على المستطيع فقد ترك في بعض الأحاديث، ويحتمل احتمال آخر أن هذا قبل أن يفرض الحج، أن هذا القصة قبل أن يفرض الحج. فيه أن التنفلات، أن الصلوات الأخرى غير الخمس من النوافل كالوتر والضحى ليست من الواجبات. واستدل بعضهم بهذا الحديث خمس صلوات في يوم الليلة على أن صلاة العيد ليست من الواجبات، صلاة العيد، وأن صلاة الكسوف أيضا ليست من الواجبات، وعلى أن صلاة التحية، صلاة ركعتين عند دخول المسجد، ليست من الواجبات. والصحيح أن هذا الحديث ينفي وجوب صلاة زائدة تتكرر يوم بهذا في كل يوم، ولم ينفي أن تجب الصلاة لسبب آخر، لم ينفي وجوبها لسبب آخر، فهي تجب بالنذر بالإجماع، وتجب صلاة الجنازة بالإجماع، فلا بأس أيضا أن يقال تجب صلاة العيد لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها الناس، وتجب تحية المسجد لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها الناس، فقال في الأولى أو أمر كما في الصحيحين المعطية كان يأمر الناس أن يخرجون العيدين حتى يأمر العواتق والحيض وذوات الخدور، وقال في الثانية إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين اتفق عليها أبي قتادة. عندك السؤال يا خالي، صلاة العيد ما حكمها؟ ما الدليل على الوجوب؟ أحسنت، فكيف بهذا الحديث؟ قال يا رسول الله ما سأل عن الإسلام، قال خمس صلوات في اليوم والليلة، ثم قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، يعني هذا في وجوب صلاة زائدة على الخمس تتكرر بدون سبب في يومه وليلته، ما عليه إلا الخمس، فهذا يصلح في صرف صلاة الوتر أنها ليست من الواجبات، صلاة الوتر ليست من الواجبات، يدل على ذلك قوله خمس صلوات في اليوم والليلة. هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. ويدل أيضا على عدم وجوب صلاة الضحى، قال خمس صلوات في اليوم والليلة لأن الضحى والوتر تتكرر كل يوم. تحية المسجد من ذوات الأسباب، متى ما دخل يصلي. استدل بعض جمع من العلماء بهذا الحديث على صرفها، ولكن يظهر أنها من ذوات الأسباب فمأمور بصلاته. قال حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد، أو قبل ذلك قوله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، هل المقصود أنه ما يزيد أعمالا أخرى؟ بعضهم حمل هذا قال لا أزيد على هذا، أي ما يزيد على الصلوات على هيئتها وصفتها، هي أربع ما يجعلها خمسا، أو خمس صلوات ما يجعل ما يزيد صلاة سادسة من تلقاء نفسه، كذلك الزكاة ما يزيد في هيئتها التي أوجبها الله، لكن ظاهر الحديث أنه قصد الاقتصار على الواجبات، قصد الاقتصار على الواجبات، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا فلاح، لو وفى بذلك فهذا فلاح، ولكن المسلم في ماذا المسلم حتى وإن قال ما سيزيد لا شك أن الإسلام يزيده هداية، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتهم تقواهم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجيب الأعراب بهذا ولا شك أنه إذا حسن إسلامهم اجتهدوا في عباد الله وأتوا بالنوافل. والله المستعان. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك، غير أنه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. نتكلم عليها إن شاء الله في الغد. يقول آخر رواية السابقة: إذا ولدت الأمة بعلها، البعل معنى السيد وليس معنى الزوج، لأنه يطلق على السيد بعل. الكافر يلقى الله ولا يراه؟ لا، هذا غير صحيح، لقي معاينة. يحجبهم بعد اللقي في أرض المحشر، ثم يحجبون عن النظر إلى الله سبحانه وتعالى.